وتراهم ينظرون اليك وهم ايه ليبصرون فاغشيناهم دي سنن الله الخارقه. خلاص نفس القضيه سيدنا موسى ونحن معه اليوم. سيدنا موسى خد 600,000 او 400,000 اللي من بني اسرائيل اللي شافوا الود من فرعون واخذهم وايه ورايح على الارض المقدسه امله في الحياه ان يدخل الارض المقدسه لانه عارف انها مكتوبه لهم في هذا الوقت. وقال اصحاب موسى انا لمدركون. هذه سنن ايه جاريه. قال سيدنا موسى يرد لانه هو مدرك ان هناك لله سننا خارقه لانه صنع ما عليه من السنن الجاريه. صح هذا القوم مش خلاص. فلما سبحان الله وقال اصحاب موسى انا لمدركون يجي امر عجيب جدا لا علاقه له بالاسباب ولا بالسنن الجاريه. يعمل ايه الكليم؟ قال اضرب بعصاك البحر. يا سلام اضرب البحر بعصاي؟ ده الجماعه الجيش ورايا وفرعون وقواته وجيشه ولا مش جيش اي جيش يعني وكده. ما علاقه ضرب العصا؟ انت مالك انت لا تسال. شوف اللي عنده يقين عنده قاعدة ليس بعد العين أين. يعني ايه ليس بعد العين أين؟ يعني انا اقول ايه هو فين فلان هو قاعد قدامه. هل يجوز هذا السؤال؟ ليس بعد العين ها اين؟ لا اين فلان ما ينفعش. صح فهو عنده الشاشة واضحة في قضاء الله وقدره وثقته في الله. قال كلا ان معي ربي. يبقى هنا سنن الله الايه الخارقه. خلاص سنن الله الايه الخارقة. فتتوقف السنن الجاريه لتعمل السنه الايه. خلاص قوم عاد قوم ثمود اللي في الصيحه واللي بالرجفه سبحان الله. سيدنا جبريل ينزل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله اخي لوطا اذ اوى الى ركن شديد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. يعني دول قبيل على بعضها ده بلد والبلد كلها منحرفه. واول ما زوجته بلغتهم ان في ناس شكلها جميل ضيوف عنده يعني وهؤلاء ضيفي فلا تفضحوه وهؤلاء بناتي هن اطهر لكم. انا يعني انت عارف القصه ما لنا في بناتك من حق احنا مش بتوع القصه دي سبحان الله. لو ان لي بكم قوه انا بس لو عندي قوه احميكم بالسنن الجاريه لا املك. فماذا قال ربنا؟ فطمسنا اعينهم اصيبوا كلهم بالعمى بسنن ايه. يا جبريل انزل راح نازل جبريل اخذ القارئ على جناحه وصعدت الى صعد بها الى اعلى حتى سمعت الملائكه نباح كلاب ثم القاها من عالي وانتهت القضيه سبحان الله. هل هناك معركة بين طرف وطرف؟ لا إنما هي إيه؟ السنن الخارقة التي كانت تعمل وتوقفت مع آخر حدث في أرض الجزيرة بقضية أبرهة. نقف عند أبرهة لحظة. العلماء على رأيين في إجابة عبد المطلب. قال مين سيد القوم؟ قال واحد اسمه عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. قالوا هاتوا يقابلني. فلما رآه هابة عبد المطلب له هيبة والناس بان على شكلها. فتزحزح له أبرهة من على سريره سرير الملك وأجلسه بجواره. فقال له شوف الكلام أبرهة متوقع كلام من عبد المطلب كيف تدخل الأرض المقدسة كيف تهدم الكعبة ازاي. قال له إن جيشك أخذ 100 من الإبل هي لي أعيدها إلي. أبرهة تعجب قال أنا جاي أهدم الكعبة وأحتل السؤدد بتاع آبائك وأجدادك. العرب لا تقدر قريش إلا عشان إيه؟ وجود الكعبة وأنا جاي أهدمها ونعمل لها بديل. هناك كنيسة القليس هناك في اليمن وبعدين أنت تقول لي 100 ناقة. قال له هنا الخلافة أنا رب الإبل. الإبل دي مين اللي صاحبها؟